الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة العميمة، والله هو المستعان. ونرحب بفضيلة الشيخ أحمد عجور الذي سيجيب عن أسئلتنا في هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، أذكر أركان الصلاة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أركان الصلاة 17 ركنا، وهي النية مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام، والقيام في الفرض للقادر، وقراءة الفاتحة، والركوع والطمأنينة فيه، والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود مرتين والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس للتشهد الأخير وما بعده، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى، والترتيب. ما هي الأركان القولية في الصلاة؟ وهل يشترط فيها أن يسمع المصلي نفسه؟ الأركان القولية في الصلاة 5: تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، ولا بد أن ينطق بها بحيث يسمع نفسه. إذا صلى من يستطيع القيام وهو قاعد، فما الحكم؟ إذا صلى قاعدا وهو مستطيع القيام في صلاة مفروضة لم تصح صلاته، وإذا كان لا يستطيع القيام لمشقة لا يحتملها فله أن يصلي الفرض قاعدا. أما صلاة النفل فله أن يصليها قاعدا وإن كان يستطيع القيام، ولكن له نصف أجر القائم. كيف تكون النية للصلاة صحيحة؟ تصح النية باستحضارها في القلب عند تكبيرة الإحرام، فينوي بقلبه فعل الصلاة وسببها إن كان لها سبب كصلاة الجنازة، ووقتها إن كان لها وقت كصلاة الضحى، وينوي الفرضية في الفرض كأن يقول أصلي فرض الظهر. كيف تكون قراءة الفاتحة صحيحة؟ الفاتحة يجب أن تقرأ بالبسملة والتشديدات، ويجب موالاتها بأن لا يفصل بين كلماتها بأكثر من سكتة التنفس، وترتيبها بأن لا يقدم شيئا منها على ما قبله، ولا بد فيها أيضا من إخراج الحروف من مخارجها وعدم اللحن المخل بالمعنى، كأن يقرأ بدل نعبد نعبد، فإنه إن تعمده تبطل صلاته، وإن سبق لسانه إلى ذلك فلا بد من إعادة القراءة على الصواب، وإلا فلا تصح صلاته. وأما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن يقرأ بدل نعبد نعبد فإنه لا يجوز. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.